بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم أيها الإخوة، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام، هذا سائل يقول: نحن ثلاثة من الشباب نلتقي في المكتبة صباحا لقراءة بعض الكتب، فهل يجوز لنا أن نؤدي صلاة الضحى جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجماعة في مثل هذه الحالة إذا لم تتخذ عادة وديدا لا مانع منها، فالنافلة تؤدى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل حيث صلى بابن عباس، فلا مانع من ذلك ما لم يتخذ عادة وترتب ترتيب الفرائض في كل يوم يصلون صلاة الضحى جماعة، فحينئذ يمنع من ذلك لعدم النص الوارد في ذلك. وإنما لو أديت في بعض الأوقات أو أحيانا لا مانع من ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل مع ابن عباس. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل يجوز أكل لحم النعام وبيضه وكذا الاستفادة من أعضائه بعد الذبح؟ نعم، لا مانع من أكله لأنه مباح، لأنه مباح، ولذا فداه الصحابة، قرروا له فدية في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم أو في الحرم، وحينئذ يكون مباح الأكل. سائل آخر يقول: هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة الفجر؟ لا أعرف نص في ذلك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته وديدنه أنه يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس، وجاء الحث على ذلك في حديث اختلف العلماء في ثبوته وعدمه: من جلس في مصلى وبعد صلى الصبح ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة أو حجة تامة، لكن العلماء يختلفون في التصحيح. وعلى كل حال الفعل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، البقاء في المصلى، والمرء لا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما دام في مصلى. وأما ثبوت صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس فبناء على الحديث الذي ذكرته آنفا، فمن أثبته يقول بأن هاتين الركعتين مشروعتان في هذا الموضع، ومن يقول أنه لا يثبت فلا يثبت هذه الصلاة إلا على أساس أنها صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس. ولا شك أن ترك الجلوس في هذا الوقت نوع من الحرمان، يعني المسألة لا تزيد على ساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس وبإمكانه أن يقرأ حزبه من القرآن ونصيبه من القرآن ويتمكن به من قراءة القرآن في سبع، وإن قرأ شيئا من العلم أو حضر درسا فأجره عظيم، والمسألة يسيرة. ولا شك أن الذي لا يواظب على هذا محروم، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وأعان على طاعته. يقول السائل هنا: من انشغل بطلب العلم وأشغال الحياة الأخرى من طلب للرزق وغيره ومضى به العمر حتى مات ولم يتزوج، هل يكون بذلك عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت لديه القدرة على النكاح سواء كانت القدرة البدنية الجنسية والمادية فإنه يكون عاصيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإن ازدادت الرغبة والحاجة وخشي على نفسه لزمه ذلك وتأكد في حقه. وعلى كل حال النكاح من سنن المرسلين، ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتبتل قال ذكر أن النكاح من سنته عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يشتغل بشيء يلهيه عن هذا الأمر بحيث يعرض نفسه للفتنة. وإذا كان يشتغل بطلب علم ولا شك أن هذا خلل في التصور، لأن الزواج يعين على طلب العلم ولا يعوق ولا يشغل عنه، وهذا أمر مجرب. ولو لم يكن في ذلك إلا راحة البال وتهيئة الظرف المناسب من قبل الزوجة لزوجها فيستعين بذلك ويعينه الله ويوفقه ويسدده ويسعى في إنشاء أو في إيجاد ذرية تعبد الله جل وعلا ويسعى في صلاحها لتدعو له بعد موته، وليس هذا بمبرر أن ينشغل في طلب العلم ويترك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم رسم الحيوانات في الاختبار في مادة الأحياء؟ الحيوانات مقصود بها ذوات الأرواح لا يجوز رسمها بأي حال من الأحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المصور كما في صحيح البخاري، فلا يجوز لا في مادة الأحياء ولا في غيرها، وليس هذا بمبرر على أن يستبيح به المحظور. وكما قال عمر رضي الله عنه: لا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. نعم. أحسن الله إليكم. آخر يسأل ويقول: ما حكم قولي باسم الشعب؟ إذا عرفنا معنى البسملة وهي الاستعانة بسم الله، المطلوب الاستعانة بالله جل وعلا، أو أبدأ كذا مستعينا بالله أو بسم الله جل وعلا، فالاستعانة من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، لا يجوز صرفها إلا من أنواع العبادة معروفة في توحيد العبادة. وهكذا بالإطلاق كما يقال بسم الله يقال باسم الشعب، لا شك أن هذه محادة ومضادة لله جل وعلا. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه في أمور خاصة ومعروفة ومحددة هذا معروف حكم عند أهل العلم. نعم. يتردد فيما يقرب من هذا يا شيخ، قد لا يكون الأمر مختلفا هنا، لكن قول البعض للبعض باسم إخواني أرحب بكم أو باسم زملائي أرحب بكم أو شيء من هذا، المقصود بذلك النيابة ما هو بالاستعانة، يعني النيابة عن إخواني ما فيش، هذه لا بأس بها. لا بأس. سائل هنا يسأل يقول: لدي بيت واسع والحمد لله، وفيه 8 نخلات تثمر كل سنة، فهل يجب فيها الزكاة؟ وما حكم ما مضى علي من السنوات؟ نعم، إذا تم النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا فبلغ مجموعها 300 صاع فإنه تجب فيها الزكاة. وهذه ظاهر الذي يظهر وهي في بيته أنه يسقيها ويقوم عليها، وفيها حينئذ نصف العشر، 300 صاع فيها عشرها 30 صاعا ونصفه 15 صاعا يخرجها من التمر، من التمر نفسه.

في حدود الخطوة، فهل الصلاة صحيحة في هذه الحال؟ الأصل أن يكون الصف معتدلا مسوى، الأصل تسوية الصفوف واعتدالها وعدم عوجاجها. فيسووا صفوفكم، ألا تصفون كما تصف الملائكة، إلى غير ذلك ما جاء من النصوص في تسوية الصفوف. لكن إذا وجد ما يمنع من التسوية مع أن المكان مكان حاجة مثل خارج المسجد، أو الحاجة إلى بعض الأماكن التي يتخللها الأعمدة والأسطوانات، فإنه حينئذ للحاجة، وإلا في حال السعة لابد من تسوية الصفوف. والصلاة صحيحة على كل حال، لكن هذا أمر خارج عن ذات الصلاة. عدم الاستواء أمر خارج عن ذات الصلاة فلا يؤثر في صحتها، لكنه مع القدرة عليه لابد منه. لو أطال الإمام في تسوية الصفوف في مثل هذه الحالة شيخ، الأصل أن لا يصف حتى يتأكد من استواء الصفوف إذا كان يراهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من بعده من الخلفاء يهتمون بهذا اهتماما بالغا، لكن إذا كان بعضهم لا يراه مثل من خارج المسجد أو بعيدا عنه، فإنه يكتفي بقوله اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم سدوا الخلل اتموا الصف الأول في الأول وإن كان من نقص في الصف المؤخر، إلى غير ذلك من العبارات التي تحث الناس على اعتدال الصفوف. أحسن الله إليكم. ما حكم كتابة آيات من القرآن الكريم في ميدالية ووضعها في عنق المريض؟ كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض لا شك أنها من التمائم التي جاء النهي عنها، فيشملها عموم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق شيئا أوكل إليه. وابن مسعود وجد من هذا النوع بعض الآيات مكتوبة وفي حرز أو شيء من هذا فقطعه، أو في سوار فقطعه وقال نحن أهل عبد الله أغنياء عن الشرك. فرأي رب مسعود أن النهي يشمل الآيات وغير الآيات، وهذا لا شك أنه هو الأحوط والأولى. والقرآن ما أنزل لهذا، نعم هو شفاء لكن بالطريقة الشرعية كما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وإقراره في الرقية، أما ما عدا ذلك فلا. أحسن الله إليكم. هل كتابة آيات من القرآن بالزعفران وإذابتها في الماء وإعطاؤها المريضة ليشربها يعد نوعا من أنواع الرقية المشروعة؟ المشروع في الرقية أن ينفث على المريض مباشرة، أن ينفث الراقي على المريض مباشرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نفثت في الماء وسقته المريض. والكتابة في الأوراق ما دامت المسألة ليست بتعليق وإنما هي لتختلط بالماء ثم يشرب، فالذي يظهر أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى كالرقية والنفث في الماء. أحسن الله إليكم. هل البكاء أو الإغماء عند المصيبة يعد من التسخط على أقدار الله؟ نعم، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، ولا بد من الصبر عند المصيبة. ومثل البكاء مع رفع الصوت لا يجوز، أما مجرد البكاء وذرف الدمع وحزن القلب هذا لا يؤخذ عليه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. أما البكاء مع رفع الصوت والإغماء أشد منه، ولا شك أنه ناتج عن هلع وشدة جزع وتسخط، فمثل هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أسمع بعض الناس إذا حلف يقول ورب المصحف، فهل الحلف بهذا يجوز؟ رب المصحف إن كان مراده قائله والمتكلم به ومراده كلام الله جل وعلا فهو الله جل وعلا، وإن كان رب المصحف بمعنى صاحب المصحف ومالك المصحف فإنه حينئذ لا يجوز، والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. إذا كان قصد صاحب المصحف كما يقال رب الدابة ورب الدار ورب الكتاب، يعني صاحب، فإن هذا هو يقسم بمخلوق، يقسم بغير الله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. لكن إذا كان قصده برب المصحف المتكلم به، والمراد بالمصحف القرآن المتكلم به وهو الله جل وعلا، فهذا قسم صحيح ولا بأس به. ولكن مثل هذه العبارات المحتملة الموهمة اللائق بالمسلم أن يجتنبها، والله المستعان. نعم، لكن شيخ مما يتبع هذا قول بعض أو حلف بعضهم ببعضهم ب كأن يقول وكتاب الله وبآيات الله، أقسم بآيات الله وهكذا، هل ما حكم مثل هذا الشيء؟ إذا قال أقسم بآيات الله فيه تفصيل، لأن الآيات تشمل الآيات الكونية مثل السماوات والأرض وغيرها مما جاء الحث على النظر فيه والتفكر، فهذه مخلوقات لا يجوز القسم بها والحلف بها شرك. وإن كان المراد بآيات الله المتلوة المنزلة من عنده من كلامه، فكلامه صفته يجوز القسم بها ولا مانع من حينئذ. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.